جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن المدود. وقبل ما ندخل في شرح المدود، في معلومة صغيرة عايزك تعرفها. احنا قلنا إن في أحكام للقرآن كانت من لغة العرب وكانوا بيتكلموا بيها من قبل ما القرآن ينزل عليهم، زي أحكام النون الساكنة والتنوين والتفخيم والترقيق والروم والإشمام. وفي أحكام كانت من خصائص القرآن وتعلموها من طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها درس النهاردة اللي هو المدود. والصحابة كانوا بيراقبوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للمدود ويطبقوها في قراءتهم زيه بالظبط. شوف كده الموقف اللي حصل ده أيام الصحابة، وهتعرف إن درس المدود ده مهم ولازم تلتزم بتطبيقه. الصحابة الجليل ابن مسعود سمع واحد بيقرأ الآية دي كده: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فابن مسعود وقف الرجل عن القراءة وقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله؟ فالرجل اتخض إن ابن مسعود وقفه واعترض على قراءته، ومستني يعرف الخطأ الكبير اللي قاله، فسأله: وكيف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالعلماء قالوا إن ده دليل واضح على إن الالتزام بالمدود واجب عند قراءة القرآن. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد صوته مدا. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا مقدار المد لكل نوع زي ما سمعوه بالضبط من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ دلوقتي في شرح المدود. أول حاجة لو اتكلمنا عن تعريف المد عامة، هو الزيادة أو التطويل. وحروف المد هي 3 حروف: الواو والألف والياء. ولكن مش أي حرف واو أو ياء أقدر أقول عليه حرف مد. في شروط للمد. حرف الياء شرطه أن يكون ساكن والحرف اللي قبله يكون مكسور، وحرف الواو يكون ساكن والحرف اللي قبله يكون مضموم. أما حرف الألف ما بيجيش إلا ساكن واللي قبله مفتوح. والشروط دي موجودة كلها في كلمة نوحيها. لو بصيت على حرف الواو هتلاقيه ساكن واللي قبله مضموم، والياء ساكنة واللي قبلها مكسور، واتفقنا ان الالف على طول بتيجي حرف مد. ودي فكرة عامة عن حروف المد وشروط المد. اما المدود فبتتقسم لنوعين: مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي واللي بيتسمى برضو المد الطبيعي هو درس النهاردة ان شاء الله. والمد الطبيعي ملوش سبب لوجوده زي الهمزة أو السكون زي ما هنشوف في درس المد الفرعي. وعشان تفهم كلامي أكتر هقرأ 3 كلمات فيهم مد طبيعي بس من غير ما مد. اسمع كده: قال، يقول، قيل. انت كده ممكن تقول على قراءتي انها مش طبيعية، وده بسبب اني ما نطقتش في المد الطبيعي، وزمن المد الطبيعي حركتين. وهقرأ نفس الكلمات بعد تطبيق المد الطبيعي، فهقول قال، يقول، قيل. والمد الطبيعي ممكن يجي في نص الكلمة أو في آخرها. في نص الكلمة زي مالك يوصيكم يقول، وفي آخر الكلمة زي قالوا عبادي يسعى. وهنا في سؤال ممكن يجي في بالك: مدام هو اسمه مد طبيعي ومفروض اننا بنقرأه بطبيعتنا، ليه معمول درس لوحده؟ هرد عليك بان مشكلة المد ده ان في ناس بتزوده عن حركتين، وده طبعا ما ينفعش. زي ساعات نسمع حد بيقرأ كده: صحف ابراهيم وموسى. والخطأ التاني والمشهور اكتر هو ان في ناس بتقلل المد ده عن حركتين، وده هيدخلنا على عنوان مهم جدا وهو تأثير المد الطبيعي على القراءة. معنى العنوان ده ان في مواضع في القرآن لو ما قرأتش الكلمة بالمد الطبيعي حركتين كاملين المعنى ممكن يتغير. وانا عايز افكرك بالهدف بتاعنا من اول السلسله ان احنا عايزين نوصل لمرتبه الماهر بالقران. والماهر ده اكيد طبعا لما تسمع تلاوته هتحس انها تلاوه مفسره، يعني كانك بتسمع القران بطريقه تساعدك على تدبر المعاني والخشوع. شوف معايا كده الايه رقم 35 من سوره البقره: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من أول هنا عايزك تركز معايا إن الخطاب هيبقى لمثنى. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا آدم والسيدة حواء، واللي هيخليك تحس بصيغة المثنى ده هي نطق المد الطبيعي حركتين. اسمع كده: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شوف كده مثال تاني للقصص اللي الحديث فيها عن مثنى. قصة سيدنا موسى مع فتاة في سورة الكهف، بداية من الآية 61. افتح المصحف كده وحاول تتدرب معايا على إثبات مواضع المد الطبيعي حركتين، وهركز معاك بس على الآية رقم 71. الآية بتقول: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. لو أنت قرأت ركبا من غير حركتين هيبقى معنى كلامك إن واحد بس هو اللي ركب السفينة، الصح انك تقرأها راكبا. مثال تاني وموضع خطير جدا في سورة النساء، آية 11. وهنا الآية بتتكلم عن مواريث وحقوق للمرأة. الآية بتقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن. وهنا سمعك الكلمة اللي جاية من غير إثبات المد الطبيعي حركتين، هقرأ كده: فلهن ثلث ما ترك. أنا كده قلت حرف الألف بحركة واحدة، وكده المعنى إن ليها تلت التركة بس. أما بقراءة المد في الألف حركتين هقول: فلهن ثلث ما ترك، وكده يبقى حقها تلتين التركة. يتبقى عندنا آخر مثال لكلمات موجودة في القرآن بالمد الطبيعي حركتين وفي مواضع تانية نفس الكلمة بس من غير مد، عشان نتأكد إن المد الطبيعي حركتين ممكن يغير المعنى. يعني كلمة كافورة لو مطبقتش الحركتين بتوع المد الطبيعي هتبقى كافورة، ودي كلمة تانية في موضع تاني بمعنى مختلف. خلي بالك لو حرف المد جاء في آخر الكلمة وانت هتقف على الكلمة دي يبقى لازم تتأكد انك وقفت بالحركتين مش أقل من كده، زي لو وقفت على وإذا سألك عبادي. وهيظهر على الشاشة بعض الكلمات باللون الأصفر، وخلي بالك الكلمات دي مش بنمد آخر حرف فيها، وده خطأ شائع ناس كتير بتقع فيه، عايزك تاخد بالك منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.